ستر عورات المسلمين، ستر عورات المسلمين أمر في غاية الأهمية، يجب علينا أن نتعلمه وأن نتخلق به. ستر عورات المسلمين. فبعد أن نحمد الله رب العالمين وحده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، فإن من الصفات الحميدة والتي ضيعها الكثير من المسلمين إلا من رحم الله ستر عورات الناس والأخذ بأيدي هؤلاء الذين يعملون السيئات إلى الله رب الأرض والسموات ليتوبوا من قريب، بدلا من هتك عوراتهم وكشف عيوبهم وإعانة الشيطان عليهم. يعني لما تلاقي إنسان مخطئ ما تقعدش تقول فلان ده، فلان ده بيتعامل بالربا، ده فلان ده بيعمل معصية كذا، ده فلان ده شفته امبارح بيشرب سجاير، ده فلان ده امبارح شفته بينظر لامرأة متبرجة، ده شفته امبارح كان بيعاكس واحدة. يا عم طب بدل ما تفضحه وتشنع عليه ما تستر عليه، استر عليه واقعد كلمه فهمه علمه حتى يتوب إلى الله من قريب. ده الأصل في الايه؟ في المسلم. وبلاش تعمل زي، بلاش تتخلق بخلق الذباب. ايه خلق الذباب ده؟ الذباب لما يجد اناء مكشوف يعمل ايه؟ يقع عليه. فانت كل ما تلاقي عورة واحد اتكشفت تجري على طول تمسك فيها وتفضحه. ليه؟ لا. طيب واجب العاصي نحو نفسه، ما احنا كلنا اصحاب معاصي وذنوب، نسأل الله عز وجل علينا ان يتوب. واجب العاصي نحو نفسه، يجب على كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي أمواله وفي الناس جميعا، وأن يتجنب معصيته، فإذا تغلب عليه شيطانه ووقعه في معصية وجب عليه أن يستر نفسه بستر الله ولا يفضح نفسه بين الناس، وأن يتوب إلى الله من قريب. مش واحد عمل عياذا بالله معصية وكتير، انا احكي لك مثال وانت بتشوف الكلام، واحد عياذا بالله عمل معصية كذا محدش شافه، يجي الصبح بقى يقابلك يقولك تصدق ده انا امبارح كنت بعمل كذا وكذا وكذا، اعوذ بالله. يعني ربنا سطر عليه وهو بيعمل ايه؟ بيفضح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى إلا المجاهرون. قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يبيت يعصي الله فيستره الله فيصبح فيفشي ستر الله عليه. يندرج بقى تحت صنف المجاهرون دول المدخن. ازاي؟ ما هو ماشي رفع السجارة ويدخن قدام الناس كأنه بيقول للناس ايه؟ يا ناس اشهدوا ان انا بعصي ربنا. فبدأ ايه؟ من صنف المجاهرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان، بيكلم صاحبه بقى يا فلان أو جاره أو زميله، عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. عشان كده برضو عايزين نتعلم أدب تاني. احنا كل ده بنتكلم عن ايه؟ العنصر الاول اللي هو واجب العاصي نحو نفسه، اللي عصى يعمل ايه مع نفسه؟ يتصرف ازاي؟ فنقول لك برضو ممكن واحد يكون عصى عمل ذنب يجي يسألني، احيان كتير الاقي واحد يجي يسألني كده يقول يا شيخ انا مثلا عملت ذنب كذا وكذا، اقول له يا اخي ليه تقول كده؟ ليه تفضح نفسك؟ طب انا ما شفتكش ومحدش شافك، ربنا سترك، استر على نفسك. يقول لي يعني اعمل ايه؟ ما انا جاي عايز اتوب فانا لازم اقول لك. اقول له ما تقوليش انا، انما تقول ايه يا شيخ؟ ايه رايك في واحد عمل ذنب كذا وكذا يتوب ازاي؟ يبقى تخلي الكلام ايه؟ مش على شخصك، خلي الكلام بعيد. والشيخ فاهم ان انت، بس مش لازم تقول ايه انا، مش لازم تفضح نفسك، يبقى ايه؟ استر نفسك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عاجلت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها دون أن أمسها، ف فأنا هذا، فاقضي في ما شئت، فاقضي في ما شئت، يعني أجيت لك بنفسه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية، قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فواحد جيب يقول للنبي: يا رسول الله، أنا في امرأة كنت أعرفها في الجاهلية أيام الصياعة، أيام قبل ما كنت ألتزم في طريق الإسلام، قبل ما ألتزم في طريق الجوامع والمساجد والصلاة، فكنت أعرفها، الجو بتاعي كان معاها الموبايل بتاعي وكنا بنكلم بعض، توبت الحمد لله وسبتها، بس قابلتها في الطريق فعياذا بالله ايه اتكلم معاها، مشي معاها، المهم حصل اي حاجة، المهم ان هو ما زناش يعني، خلاص انجزها، حط ايده في ايديه ايا كان. فقال له: رسول الله، بس انا ما زنيتش، انا ما عملتش الزنا، لكن اي حاجة تانية ماشي عملتها. سيدنا عمر قال له: يا اخي، طب ربنا ستر عليك، طب استر نفسك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد قال له اجري روح بتبشره، قل له يعمل الاعمال الصالحة دي، لان الحسنات يذهبن الايه السيئات، يبقى اي اعمال حسنة وصالحة هتمسح السيئات اللي فاتت دي. فواحد من القوم جالس فقال: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: لا، بل للناس كافة. يعني الكلام ده مش للراجل ده بس، ده لأي حد، يبقى أي حد، يبقى واجب العاصي نحو نفسه لو أذنب ذنب يعمل إيه؟ يستر على نفسه، وبعدين يعمل إيه؟ يكثر من الحسنات التي تذهب السيئات. فهمنا الأمر ده؟ أمر تاني، خطورة الجهر بالمعاصي. هو ليه الإسلام منعنا أن احنا نجهر بالمعاصي؟ وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ولما تيجي تسأل حد على ذنب أنت عملته ما تقولش أنا عملت، إنما تقول: إيه رأيك في واحد عمل كذا وكذا؟ يبقى معناها أن إيه؟ الستر. طب ليه؟ وهو الجهر بالمعصية في إيه؟ خطورة الجهر بالمعاصي. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين. يعني بيجي يعمل معصية، اللي بيجي يعمل معصية، طب اهي دي معصية، انك تبقى قاعد في درس العلم وتبقى ايه عمال تتكلم في اللي جنبك، قوم من جنبه، تعال اقعد هنا، انا لما جيت الدرس قفلت الموبايل بتاعي وسايب شغلي عشانكم. خطورة الجهر بالمعاصي. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين. لما الإنسان يعمل معصية ويجهر بيها كأنه بيستخف بالله وبيستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش همه يعني بالبلد كده، مش همه ربنا، مش همه النبي، مش همه الناس المؤمنين الصالحين. حتى في بعض الناس لسه عندهم ريحة دم، بيعمل ايه بقى لما يكون ماشي في الشارع وبيدخن سيجار ويلاقي شيخ معدي، يوم يعمل ايه؟ يخبي السيجار مثلا، وبعد ما الشيخ يمشي يرفع. طب يا عم، يعني انت استحيت من الشيخ؟ طب ما ربنا شايفك. فهي خطورة الجهر بالمعصية أنها استخفاف بالله واستخفاف برسوله واستخفاف بصالح المؤمنين. وفيه ضرب من العناد لهم، كأنه بيعاند، ربنا يقول له ما تدخنش ويدخن، ربنا يقول لها اتحجبي وهي تتبرج، ربنا يقول له ما تربيش وهو يرابي، ربنا يقول له ما تقتلش وهو يقتل، ربنا يقول له ما تسرقش وهو يسرق، ربنا يقول له ما ترتشيش وهو يرتشي. يعني بيعمل ايه؟ عناد. ففيها ضرب من العناد له. ففي الستر بها السلامة من الاستخفاف. يبقى لما بيستر على نفسه يبقى كده ما وقعش في قضية الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها. المعاصي عياذا بالله إيه؟ بتذل أهلها. وأديك مثال، يعني لو واحد مثلا عمل معصية ما، واحد شافه يقول له هبلغ فلان أو هقول لفلان على شخص هو بيرهبه أو ليه سلطان عليه، ساعتها يعمل إيه؟ طب معلش، طب عشان خاطري، طب آخر مرة، طب والله ما تقولوش. إيه يا عم أنت هتبوس رجله؟ إيه اللي خلاه زليل؟ المعصية. طب ليه تذل نفسك؟ هتقولي الحمد لله ما حدش شافني. أقول لك طب ما الشيطان بيذلك برضه. إزاي؟ أما واحد بيجي يعمل معصية ويجي بعد كده يتوب، يوم الشيطان يعمل إيه؟ يذله بقى، يقول له إيه يا عم تتوب إيه؟ أمال المعاصي والبلاوي السوداء اللي أنت عملتها دي، أنت فكر ربنا يغفر لك؟ أنت فكر إن أنت بتقلب بقى، أنت بترائي؟ ما أنت عامل معصية امبارح وجاي دلوقتي تسمع درس، ما أنت عامل معصية امبارح وجاي دلوقتي تصلي، مفكر نفسك مين؟ لا سيبك من الدرس وسيبك من الصلاة وسيبك من كذا. تيجي تطلع صدقة يقول لك هتطلع صدقة ليه؟ أنت بتضحك على مين؟ ما أنت عامل بلاوي سوداء. فهو عايز يعمل إيه؟ خليك تكمل في طريق المعصية. فالمعصية إيه؟ ذل، لأن المعاصي تذل أهلها. من إقامة الحد عليهم مثلا إن كان فيه حد، لو زنى وهو محصن، يعني راجل متزوج وراح زنى وعلم أمره، ولي الأمر يعمل فيه إيه؟ هيرجمه بالحجار لحد ما يموت. طب يعني دي كرامة لي ولا إهانة لي وذل؟ وذل ده ايه؟ وليشهد عذابهما ايه؟ طائفة من مؤمنين، يعني كمان الناس الصالحين. طب هو هسألك سؤال، هو اصلا لما بيترجم بعقلنا احنا نقول مين اللي المفروض يشوفه؟ العصاة اللي زيه. عشان ايه؟ عشان ما يقلدهوش في المعصية ويحاسبوا نفسهم، يقولك لا يا عم وانا ما عملش المعصية دي عشان ما بقاش زيه ولا ترجم زيه، صح؟ انما ربنا ما قالش ان اللي يشوفه العصاة اللي زيه، ده لك اللي يشوف المؤمنين. يعني اديك مثال وانت تفهمها، لما يكون واحد عياذا بالله فاسق ماشي في الشارع، لقى بنت متبرجة راح ماشي قاعد يعاكسها، وهو بيعاكسها كده عدى من قدامه مين؟ المدرس بتاعه في المدرسة، خلاص. والمدرس ده له هيبة في المدرسة، اول ما يشوفه كده هيعمل ايه؟ هيطلع يجري الواد، صح؟ ويقعد بقى يخاف يروح المدرسة تاني يوم ويتحجج لابوه ان هو عيان او اي حاجة عشان ما يروحش، لان المدرس هيعمل ايه؟ هيعاقبه، وممكن شدة الخوف تخليه ما يعرفش يجري، صح؟ لكن لو لقى واحد صايع زيه معدي يقول له هات، شفت الصاروخ اللي معدي ده؟ شفت القمر ده؟ شفت ما عرفش ايه؟ صح ولا لا؟ عشان كده بيبقى عذاب للعاصي عند رجمه ان يحضروا المؤمنين الصالحين اللي ما بيعملوش كده، فدي عذاب لي نفسي تاني. فهمت ازاي؟ فالمعاصي تذل اهلها من اقامة الحد عليهم ان كان فيه حد. وان كان مثلا شاب غير متزوج وزنى يبقى هيجلد، فيبقى فيها ذل لي برضو، وبعدين يعيش بقى ايه قدام الناس بعد ما كانوا شافوه هو بيتجلد، يوري وشه للناس ازاي تاني؟ هيمشي وشه في الارض. او لو سرق وقطعت يده هيبقى ماشي طول ما ماشي عمال يداري ايديه، لانه طول ما ايديه مقطوعه الناس عارفه ان ده ايه؟ حرامي. يبقى ذله ولا لا؟ يبقى المعاصي بتذل اهلها. انا عمال ادي امثله كتير. خليه كان معاه موبايل، الموبايل ده عياذا بالله في ايه؟ في معصية. فواحد شافه من زمايله ولا حاجة، او بلاش يا سيدي، قادرا ابوه بيقول له يا ابني اديني الموبايل احسن، الرصيد اللي معايا خلص، اديني الموبايل بتاعك اما اشوف اطلب مكالمة. جيت له مكالمة راح مشغل فيديو او شاف صورة، ساعتها يعمل ايه؟ كل يومين، او اخوه مثلا كل يومين يقول له ايه؟ ما ما توريه الموبايل بتاعك كده اما اطلب مكالمة. هو مش قصده بيه انه يطلب مكالمة، هو قصده ايه؟ بيفكره. فكل شوية بيعمل ايه؟ بيزل. يبقى المعاصي بتزل صاحبها. كنت عايز تقول حاجة؟ اتفضل. تصدق وتؤمن بالله، اقسم بالله عارف ان انت هتسألني السؤال ده. طيب، مفيش رجم، مفيش جلد، مفيش احكام شرعية كاملة كما توافق الشريعة الاسلامية انها بتطبق، يبقى واجب العاصي تجاه نفسه ان يستر على نفسه وما يروحش بقى يقولك انا والله انا عايز اتوب فاعمل زي ماعز والغامضية، وعندنا لا تطبق الحدود، انا هقطع تذكرة واروح اعمل باسبور واسافر السعودية عشان يقوموا عليا الحد. لا، ما ينفعش. خلاص، يبقى يعمل ايه؟ يستر على نفسه ويستغفر ويتوب ويعمل اعمال صالحة. نيجي بقى للناحية التانية اللي انت بتسأل عشانها، اللي هي بتاعت ايه بقى؟ طب ما هو اصلا ما تطبقش عليه الحدود، فكده يبقى المعصية ما زلتوش. طب هو لما تسجن، ما هو معروف اتسجن ليه؟ يعني ما ايديه ما تقطعتش، بس اتسجن في رشوة ولا في اختلاس ولا في سرقة ولا في زنا. فاهمني؟ بعدين انت لما بتمسك حرامي عندك في البيت بتعمل فيه؟ بتسلمه للاسم على طول؟ ده انت بتدي له علقة وبتفضحه في الشارع وتعديه كده الناس كلها تتفرج عليه، صح؟ ودلوقتي بقت موضة بقى اللي يمسك واحد حرامي بيقعد بقى يصوره بالموبايل وبيقلعوه ويعلقوه وبيعملوا فيه بلاوي. النت مليان، يعني انا بشوف الحاجات دي، نسأل الله الهداية. فهي في النهاية المعصية ذل لصاحبها. فالمعاصي تذل اهلها من اقامة الحد عليهم ان كان فيه حد، ومن التعزيز إن لم يوجب التعزير، يعني إن لم يوجب حدا. وإذ تمحص حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته ذلك. فاستر نفسك، فاللي سترك في الدنيا يسترك في الآخرة، إنما اللي بيفضح نفسه خلاص. والله يحب ستر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الضحاك ابن مزاحم: أما النعم الظاهرة فالإسلام والقرآن، وأما الباطنة فما ستر من العيوب. كل أن ربنا ستر عليك العيوب والذنوب اللي انت عملتها وما فضحاكش، ده معناه ايه؟ ده معناه نعمة. قال أحد السلف: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس بجواري. بقول لو الذنوب بتعمل ريحة، ها، ما كانش حد يقدر يقعد جنبي. يبقى ربنا من نعمه علينا إن ما جعلش الذنوب لها رائحة، وإلا كان الناس كتيرة اتفضحت. قال أحد السلف: لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر ما وجدت في بيتي موضعا لقدم. دي ناس كانت بتعد ذنوبها وعارفة. أحد السلف عوقف في يوم من الأيام بعقوبة، فقال: أنا أعلم سبب تلك العقوبة وكنت أنتظرها منذ 40 سنة. يعني عارف إن هو عمل ذنب من 40 سنة وقاعد مستني عقوبته، يبقى معنى كان الراجل ما عملش ذنوب بعديها. انت متخيل؟ يبقى عرفنا واجب العاصي نحو نفسه، وعرفنا خطورة الجهر بالمعاصي. عايزين نتكلم عن الستير من صفات الله تعالى، والستير من أسماء الله الحسنى، مش الستار. يعني فيش حاجة اسمها عبد الستار، إنما اسمها إيه؟ عبد الستير. يبقى من اسماء الله الحسنى الايه؟ الستير وليس الستار. عن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، بيغتسل في مكان من غير ما هو إيه، مش لابس ملابس يعني. فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ده الواحد وهو بيغتسل يستتر. أمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى على اللي في ماشية في الشارع لا بتغتسل ولا حد شايف، ده ماشية معرية نفسها للناس. وفصل الصيف جاي، نسأل الله العافية والسلامة، يجي فصل الصيف والحر يمشوا بقى كتير من النساء على قاعدة ما بان مني زكة عني، نسأل الله العافية والسلامة. دول بقى النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم قال ايه؟ صنفان من اهل النار لم ارهما، النبي المختار شهد لهم بالنار، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، عاملة شعرها عند كوافر ومعليات. شوف الوصف النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنهن فإنهن ملعونات. ده صنف. الصنف الثاني إيه بقى؟ ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها. شفت الشرطة؟ شفت العصاية اللي بيبقى معهم دي؟ أهي قد إيه؟ قد دي للبقرة كأذناب البقر. شفت الوصف ده؟ كانت دي موجودة أيام النبي؟ لا. شفت صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير عن الله تبارك وتعالى أنه ستير فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته سبحانه حب الستر والصون، يستر على الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن، يقرب المؤمن يعني، فيضع عليه كنفه، يعني ستره وعفوه عشان ما حدش يشوفه، ويستره فيقول، يكلم العبد المؤمن الصالح: أتعرف ذنب كذا؟ ربنا يفكره بالذنوب اللي عملها، فاكر يوم كذا وكذا يوم الفلاني لما انت عملت الذنب الفلاني الساعة كذا في المكان كذا، فاكر؟ ساعتها العبد ايه؟ يفتكر. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، أيوة يا رب. وطبعا العبد بيقوله هو مؤمن ومستحي ودماغه في الأرض، نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه، خلاص عرف كل ذنوبه ورأى نفسه أنه هلك، ساعتها العبد يقولك: يا نهار أبيض، كل الذنوب ديت، ما افتكر كله وعمال يعترف، ايوه عملت ده، ايوه عملت ده، ايوه عملت ده. ساعتها يقولك ايه؟ بس ده انا رايح جهنم، ما فيش مفر، خلاص. قال، يقول الله: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، واما الكافر فيقول الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ربنا يقول له: عملت زي ما كذا؟ يقول له: ما عملتش. يقول له: ازاي؟ طب والكتبة؟ يقول له: انا شعرفني، ما يمكن جابوا صحائف بتاعت حد تاني. طب والملائكة اللي كتبت ده؟ يقول له: انا شعرفني، وكانوا مش يمكن يكونوا كانوا بيفتروا عليا، كذبوا حاجة غلط. طب ده انا يا ربي في حسنات عملتها وما كتبوهاش، وكتبوا سيئات مش بتاعتي. يوم ربنا يقول له ايه؟ طب وما انت عايز ايه؟ يقول له: طب بص يا رب، انا لا ارضى الا بشاهد من نفسي، اسألني وانا هقول لك اللي عملته عملته، اللي ما عملتوش ما عملتوش. ربنا يقول له: خلاص ولا يهمك، عادي، بسيطة قوي. فيختم الله على فيه، يقول للسانه: اخرس، ما تتكلمش، ويقول للجوارح: انطقي، يلا تقوم العين بقى تتكلم، تقول ايه؟ خلي بالك، ده شوف الصراع، ده الواحد ساعتها بوقف في صراع عياذا بالله، عينه بتشهد عليه ويلاقي عينه بتتكلم: يا رب انا نظرت للحرام وايديه، وانا اتمدت لرشوة او اختلاس او سرقة، او انا اتمدت بضرب فلان ظلم، ورجله انا مشيت في الحرام، وبطنه انا اكلت حرام، وفرجه انا زني. صراع فيطلق فيه بقى، فمه يتكلم يقول له اول كلمه يقول له بقى تبا لكن فعن كن كنت اناض. انت تشهدي عليا يا عنيا ده انا بقول كده عشان ما تحرقيش في جهنم. تقوم انت تعترفي وانت يا ايديا وانت يا بطني وانت يا رجليا. يقولوا له ايه بقى؟ انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فساعتها الكفار بيكذبوا، فالناس كلها بقى فضيحة. هاي شوف فضيحة يوم أرض المعشر. فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالستر على العصاة. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال لي بقى شوف اللي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم يأمرنا بالستر على العصاة وعلى المجرمين. فقال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. بس الكلام ده ايه؟ يعني انت بتستر عليه وتحذره من المعصية ويمتنع عنها، انما مش تستر عليه ويكمل وتشوفه في معصية تاني وتستر وتستر وتستر هيتمادى في المعاصي. لا، ده الكلام ده اذا سترت عليه وكان ده سبب في انصلاح حاله، وإلا يبقى فين بقى قضية الأمر بن عوف والنهي عن المنكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يوم الفضيحة والندام. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من أتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ده حديث خطير في الستر. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. عرفت ليه الإسلام بيحض على الستر؟ أصل أنت لما تقعد تقول فلان ده فلان ده حرامي وفلان يقول عنه برضو حرامي وفلان نص البلد بتتكلم عنه أنه حرامي، هيعمل إيه؟ يقول لك يا عم وأنا استخبى ليه بقى ما الناس كلها عارفة أنه حرامي، أسرق بقى فيزيد في الايه؟ في المعصية. انت فهمت قصدي ايه؟ عياذا بالله، واحدة عياذا بالله زاني، بدأوا الناس يفضحوها ويقولوا دي زاني وده يقول زاني ويتكلموا مع بعض والامر انتشر، تقول لك ايه وانا استخبى ليه؟ ما خلاص بقى. عرفت ليه الاسلام بيقول الستر؟ عشان الامر ما يستفحلش ويكبر ويعظم. ومن اخطر المصايب جرايد ومجلات الحوادث. ليه؟ لما يقعد ينشر لك جريمة ويقعد يجيب لك تفاصيل الجريمة عمل ايه بالظبط ومشي ازاي وخطط ازاي وعمل ايه هو بيعمل ايه؟ ده بيعلم الناس كلها انها تعمل كده. والافلام والمسلسلات اللي الفيلم يبقى ساعتين وتلاتة، ها؟ والله سبحان الله، يعني انا حتى لما جيت اتخرج من الجامعة كنت عملت، كنا بندرس مادة اسمها قضايا عالمية معاصرة، فكلمت عن القضية دي، قضية الأفلام والمسلسلات، إن الفيلم يقعد 3 ساعات ولا ساعتين، يحكي في ساعتين، لو الفيلم مدته ساعتين يحكي ساعتين إلا ربع أو إلا 10 دقايق. إزاي المجرم بيخطط للجريمة ويهرب من الحكومة ويعمل ويعمل ويعمل، ويجي في آخر 5 دقايق وهم يعمل إيه؟ خلاص الحكومة قبضت عليه، دخل السجن، خلص الفيلم. طب مش تعرض لنا بقى معاناته وألمه ومشاكله وحياته اللي ضاعت بعد ما دخل السجن؟ لا، هو يبين لك في أول الفيلم إيه؟ إزاي بقى غني، وإزاي قدر يجيب العربية، وإزاي بقى بطل، وإزاي وإزاي. يعني إيه؟ يعني بقول لك إيه؟ يعني بيزرع فيك إن أنت نفسيا فعالك الباطن إن نعمل زيه. وإيه يعني في الآخر يا عم تاخد، لو يجيب لك بقى الواحد بيموت وخلاص بقى هيموت يقول له شممني الفلوس قبل ما أموت، أو شممني الفلوس عشان أحيا من جديد، إيه يا عم ده؟ فكل ده عياذا بالله من موضوع عدم الستر، عكس الستر، وده اللي بيخلي الفاحشة تشيع في الإيه؟ في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة. عصابة يعني إيه؟ يعني جماعة من الناس. خلي بالك، عصابة في اللغة العربية معناها جماعة، إنما عصبة معناها عصابة وحرمية. وسبحان الله، هم اللي قالوا كده على نفسهم مش إحنا، عصبة الأمم المتحدة، هم سموا نفسهم إيه؟ عصبة. يبقى هم إيه؟ حرمية فعلا. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة، يعني جماعة من أصحابه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأمره إلى الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. اللي عمل ذنبه وتعاقب عليه في الدنيا يبقى كفارة ليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، الشاهد ما ستره الله، فهو إلى الله، مدام تم الستر وما تفضحش ولا تعرف، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. عشان كده بنقول لازم الإيه؟ الستر، عشان يبقى في ذمة الله، ممكن يعفو عنه ممكن يعاقب، إنما لو اتضح الأمر وتفضح هيبقى في عقوبة خلاص. قال الصحابة: فبايعناه على ذلك. طيب سؤال، هو كل الناس يا ترى في المعاصي زي بعضها متساوية ولا مختلفين أو أقسام؟ الجواب أقسام. طب تعال نشوف أقسام الناس في المعاصي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس في ارتكاب المعاصي على قسمين. القسم الأول: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه فهوة أو هفوة أو ذلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة يعني محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لما يلاقوا حد عمل معصية يشيعوا الفاحشة خلوها تنتشر، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الجارة اللي بتطلع أسرار جارتها وتطلع عيوبها، والأخ اللي بيطلع عيب أخوه، والزميل في العمل اللي بيطلع عيب زميله، وفي المدرسة، في كل النواحي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، واللي بينشروا المواقف والأخبار اللي هي إيه، حوادث وجرائم وواواء، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومثل هذا الصنف من الناس لو جاء نادما تائبا وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، يعني جي يتكلم عن ذنب وما وضحوش قوي، يبقى أنا مش من حق إن أنا أقعد أقول له لا احكي لي بالظبط عملت إيه، أنا مالا، بل يؤمن بأن يرجع ويستر نفسه كما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قال له أصبت حدا فأقمه علي. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام، يعني إيه؟ يعني هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. طب هو أصلا حد كان عارف؟ ما حدش عارف، يبقى هو اللي عرف بنفسه. طب هل لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت حدا، النبي قال له إيه؟ أصبت إيه؟ عملت إيه؟ اشرح لي؟ لا. فالستر الأصل الستر. ده القسم الأول اللي هو مين؟ من كان مستورا. القسم الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، ده مش همه بقى. فهذا هو الفاجر المعلن، ليس له غيبة، ده لو انت اتكلمت عنه يبقى كده ما اسمهاش غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره، نقعد بقى ننقب وندور وراه عشان نجيبه متلبس بالجريمة، لأنه ده بقى متمادي في الجريمة لحد ما يعاقب. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. ومثل هذا لا يشفع له إذ أخذ ولم يبلغ السلطان، ما حدش يشفع له ولا يقف عنه ولا يدافع عنه، عشان المحامين اللي يبقى ماسك القضية وعارف ان صاحب القضية دي جاني ومرتكب للجريمة ويقعد يدور لك على اي ثغرات عشان يطلع الموكل ليه ايه براءة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فلوسه حرام. فمثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. ومثل هذا لا يشفع له إذ أخذ ولم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكشف شره ويرتدع به أمثاله فلا يقلدوه ويصبح المجتمع نظيف. هو انتوا عارفين ان قصة الرجل اللي قتل 100 نفس في صحيح مسلم والبخاري من حديث ابي سعيد الخدري، الرجل ده قتل 100 نفس ازاي؟ هو اول واحد قتله طبعا كان زمانه ايه بيرتعش وخايف صح، وعمال يجري يستخبى، بس الناس لما شافته قتل وسكته راح عمل ايه؟ قتل التاني، لان الناس سكتت قتل التالت، سكته بقى 50 بقى 70 بقى 99 راح مكملهم 100 كمان. ليه؟ عشان ما فيش عقاب ليه. قال الإمام مالك بن أنس من لم يعرف منه أذى للناس، إنه ما بيأذيش الناس، وإنما كانت منه زلة غلطة كده ولا حاجة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، إن قبل يعني غلطة ولا حاجة بدل ما ناخده نوديه الإمام والإمام يقوم عليه حد ولا حاجة، معلش ممكن بعض الناس تشفع له خلاص معلش سيبوه هو توبة وآخر مرة ومش هيعمل كده تاني، لأنه مش متمادي في الموضوع ده، غلطة واحدة بس، غلطة عن غلطة تفرق برضه، ما يجيش واحد يروح يزني في واحدة ويقولك أصلها غلطة، غلطة إيه؟ فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام اللي هو أخطأ خطأ بسيط يعني. وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، سبب المتمادي في الإيه؟ في المعصية. وفي فائدة هامة قال ابن حجر، ذكر النووي أن ما لم أن من قام أو من جاهر بفسقه أو بدعته بقت جهارا يعني، جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. يعني هو عمل ذنب معين، عمل ذنبين، واحد جاهر به قدام الناس والتاني ما حدش يعرف الذنب ده عنه. هو عمل ذنبين، عرفنا ذنب هو جاهر به وذنب تاني ما عرفناهوش. ساعتها لو اتكلمنا عن الذنب اللي هو جاهر به ده عشان خاطر نوصل امره للي يعاقبه يبقى احنا كده ما اغتبناهوش. انما ما نتكلمش عن الذنب اللي ربنا ستره عليه عشان من باب الستر بقى. تعالى نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وستر عورات العصاة. دي مواقف عملية بقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ أحد من الصحابة أو وقعت منه زلة لا يفضحه أمام الناس، ولكنه يجمع الناس ليحذرهم الوقوع في نفس الخطأ، فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا دون أن يصرح بأسمائهم. مش يفضحهم ليه؟ تصدقوا فلان الفلاني اللي بينكوا ده بيعمل كذا وكذا وكذا. إيه؟ لا مش كده. وما كان يعمل ايه؟ يبقى عارف ان في واحد مثلا، احنا قاعدين في الدرس عرفت ان واحد مثلا عمل معصية ما وجيرانه اتكلمت عنها وهو جاهر بالمعصية، او ما انا وانا جاي الدرس هنا هو عارف مثلا ان هو بيجي في المسجد، او عامل ايه؟ اعمل الدرس عن الموضوع ده. انا ما بكلموه، هو مش شايف الكلام موجه ليه، بس طول ما هو قاعد حس ان الكلام لمين ليه. بس انا عملت ايه؟ كلمت بصيغة عامة، ما حرقتوش هو، وعلمت الناس التانيين انها ما تقعش في نفس الذنب، وصلحت منه هو. هو ده اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. هما بيصلوا تلاقي عمال يبص للسقف. بص للسقف ايه؟ انت يا ابني انت بتبص للرب، انت واقف يا ابني قدام ربنا، خلي عينك في الارض. فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. لينتهين يعني يا اما ينتهوا عن الامر ده يا اما ابصارهم تتعمي. صلى الله عليه وسلم زي مثلا يا اما انت ترجع مثلا من شغلك ولا حاجه، راجع البيت زوجتك تقول لك ايه، انت عندك مثلا 4-5 اولاد، فبتقول لك ابنك فلان ده عمل غلطه كذا، تقوم انت عامل ايه بقى؟ داخل يلا يا اولاد عشان نتغدى سوا، قاعدين بقى على الاكل. تصدقوا يا اولاد ده النهارده، او تحكي بقى لامهم وقدامهم، تصدقي يا ام فلان، تقول لك ايه يا ابو فلان، تقول لها تصدقي انا زعلان جدا لان واحد اعرف واحد، ما انت ما كذبتش، ما انت تعرف، انت تعرف نفسك، اعرف واحد ابنه تصدقي عمل غلطه كذا كذا، مع ان الولد ده الناس كلها كانت بتحبه وبيقولوا عليه مؤدب وبيقولوا الولد عمل ايه؟ انت كده اديت الولد حته ضربه، فاهم ازاي؟ يتأدب فيها من غير ما تحبه، صح ولا لا؟ ده موقف مثلا. يعني اعمل ده مع زوجتك، عملت موقف ما مضايقك فيه او غلط انت عايز تعلمه، فلو انت جيت بقى تعلمها تقول لك اه بقى انت بقى تعمل علينا بقى فيها استاذ وانت ابو العريف وانت ما اعرفش، فعشان تريح نفسك اعمل ايه؟ وانت داخل قول لا تصدقي ده في جار، يعني في زوجة واحد اعرفه عملت كذا وكذا وكذا، ربنا يهديها، اتمنى من الله. طبعا انت يا ام فلان ان شاء الله ان انت عمرك ما تعملي زيها، انت احسن منها بكتير، تتحرج ايه من جوه نفسك، فهمتني؟ هو ده. امال احنا بندرس ليه؟ ندرس اللي النبي بيعمله ليه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. الرجل ده بيجمع الصدقة، فلما قدم جاب الفلوس، جمعها من الناس اللي بيتصدقوا، جايبين جايب المال وجاي. فلما قدم قال هذا لكم، خذ يا رسول الله الفلوس هيات اللي الناس طلعتها صدقات، وهذا اهدي الي، ودي بقى هدايا الناس كانت بتديها لي. النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ازاي بقى؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل، هو النبي عنده الراجل ده عامل بس ولا عنده كتير؟ قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ وأنت كنت لو قبل ما تتوظف الوظيفة دي أنت قاعد في بيت أمك وأبوك، كان حد عبرك؟ يبقى خلاص، يبقى أنت ما عبروكش غير عشان الوظيفة دي، يبقى أنت بتاخد رشوة، دي مش هدية بقى. الهدية دي تجيلك وأنت في بيت أبوك وأمك، إنما أنت ما جاتلكش الهدية غير لما توظفت الوظيفة دي، يبقى دي رشوة يا حبيبي مش هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده عمال كتير، فقال ما بال العامل؟ فكل الناس تقول ايه يا ترى مين فيهم، فلان ولا علان ولا تلتان ولا مين؟ ما يعرفوش، لكن هو عارف نفسه. يبقى النبي رباه من غير برضو ايه ما يفضح سطر عليه. ده مش بس كده، ده في امثلة كثيرة لستر عورات العصاة. منها قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يأخذ سارقا مسك حرامي ثم يدعه سابه ويقول أستره لعل الله يسترني. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلقى سارقا فيزوده ويرسله، يقول له تعالى تعالى مسك حرام، قال له انت جاي عايز ايه؟ قال له ده انا كنت جاي اسرق عشان اكل انا وعيالي. قال له خلاص ما تسرقش، وراح مطلع له ايه فلوس، قال له خد يا عم هات اكل ليك انت وعيالك واتكل على الله. الراجل ده تخيل انت مواقف الستر دي، الناس دي تعمل ايه في نفسها؟ ده ممكن يراجع نفسه، صح ولا لا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اشرف على داره بالكوفة فاذا هي قد غصت بالناس، الناس فيها كتير، هو رايح البيت لقى الشارع كله داخل جوه البيت، الله اللي لما الناس جوه بيتي. فقال من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، اللي جاي عشان نفتيه فتوى يقعد، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، اللي جاي بينه وبين حد مشكلة يقعد وأنا هحل المشكلة إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا، اسمع، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله وليقبل عافيته وليسرر توبته يجعلها في سره إلى الذي يملك مغفرتها فإنا لا نملك مغفرتها. انت جاي تحكي لي أنا ما عنديش مغفرتها، خلي مغفرتها للإيه؟ لربك. ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها. لو اعترفت هنقيم عليك الحد وحيبقى عليك العار، فخليها بينك وربنا أحسن. ايه الناس دي؟ الناس دي كانت بتجيب الكلام ده منين؟ وانس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عن صالح ابن كرز انه جاء بجارية له زنت، جارية عنده جارية زنت، جاء بها الى الحكم ابن ايوب قال فبين انا جالس اذ جاء انس بن مالك فجلس فقال يا صالح ما هذه الجارية التي معك؟ قلت جارية لي بغت يعني زنت، فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي متربي ببيت النبوة، فقال لا تفعل، رد جاريتك واتق الله واستر عليها. قلت ما أنا بفاعل، لا حسبها لحد ما تتعاقب. فقال لا تفعل، رد جاريتك واتق الله واستر عليها. قلت ما أنا بفاعل. قال لا تفعل وأطعني. فلم يزل يراجعني حتى رددتها. قال له خلاص انت عايز تقدمها للحاكم قدمها، بس انا بقول لك تطعني وانا صاحب الرسول، تعمل ايه؟ راح طعه ورجح. يبقى ايه؟ سطر عليه. هي نفسها في الموقف ده تقول لك ايه؟ خلاص توبة، صح ولا لا؟ حبين. حاضر، ماشي. المواقف اللي عملوها الصحابة دي ما جابوهاش من بعيد، ما جابوهاش من بره. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ماعز والغامدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ماعز قال له ايه؟ قال له يا رسول الله اني اصبت حدا فطهرني. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول انت جننت ولا ايه اللي حصل لك؟ انت عارف يا ابني يعني ايه تقول لي انا اصبت حد وانا الحاكم؟ يعني امرك لو جالي في حد ما فيهاش نقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش اول ما جاله بقى قال لك فرصة هاتوه اعملوا فيه، ما عملش كده. دين الاسلام دي الرحمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما عملش كده. امال ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حد يعرف الراجل ده يا جماعة؟ قالوا له انا اعرفه. قالوا له الراجل ده مجنون؟ قالوا له لا ده الراجل ده عاقل. فرح قال له يا رسول الله اني اصبت حدا فطهرني. رح النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة يا جماعة حد يقوم يشم الراجل ده وقت يكون سكران ولا حاجة فبيخرف. شموا قالوا له يا رسول الله ده مش سكران. الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه الرجل يقول له يا رسول الله انا اصبته حق، يقول له ايه؟ لعلك قبلت. يا عم يمكن انت قبلت، ده مش محتاج حد ولا حاجة. يقول له لا يا رسول الله ده انا اصبت. يقول له لعلك ضممت يمكن حضنتها ولا حاجة. يقول له لا يا رسول الله ده عمال وراي. يقول له يا ابني عايز يقول له امشي، يعني ما عايز يقول له امشي ما تقعدش، لحد ما في الاخر جابها له صراحة قال له خلاص بقى. انت فاهم قصدي ايه؟ ولما جات له الغامضية نفس الحكاية، قالت له أصبت حد فطهرني. فقال لهم انظروا المرأة دي عاقلة ولا ايه؟ قالت له بص يا رسول انت هتعمل معايا زي ما عملت مع ماعز؟ لا ده انا كويسة، ده انا كمان حامل من الزنا، مفيش يعني ما فيهاش شك خلاص. شوف قالت له ايه بقى؟ ده انا كمان حامل يعني ما فيش شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لا طب خلاص روحي 9 شهور لما تبقي تضع الحمل بقي تعالي. 9 شهور الشهر فيه 30 يوم، يعني اقعدي فكري. جات له بعد 9 شهور قال لها طب احنا دلوقتي ابنك ده مين هيأكله؟ خلاص روحي اقعدي 2 سنين لحد ما تفطمي. راحت فطمته وجات جاية برضو ومعاها ابنها ومعاها كسرة خبز مع حتة عيش ماسكها في ايدي بياكل، يعني بتقول انا فطمت اهو جاي. فسبحان الله. انت فهمت قصدي ايه؟ رضي الله عنها وارضاها. فالمقصود مش معنى ان انا بقى بستر على حد يبقى معنى كده ان انا ما يبقاش في قصاص بقى واجرأ الناس، لا. احنا بنقول في حالات اذا كان الانسان مجاهر بالمعصية والموضوع بيتكرر معاه اكتر واكتر من مرة، وان انا لو سطرته حيتمادى يبقى ده لازم ياخد على دماغه. انما لو مرة وغلطة وخلصت وراجل تاب واناب اضيعه ليه بقى؟ ما بدام غلطة وليه فرصة انه يتوب ويمسح الذنوب دي ويعمل صالحات. يعني طيب. ايضا قال مسعر ابن كدام رحم الله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه فإن النصيحة في الملأ تقريعا. الشافعي أذكر له أبيات كان يقول لك إيه؟ تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في المجموع نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهمت ازاي؟ بيني وبين بيني وبينك افضل. يعني زي ما قلت النصيحه على الملأ فضيحه. ايوه هو نفس المثل ده، النصيحه على الملأ فضيحه. ايضا قال بعض السلف ادركت اقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبا لهم. يعني الناس ما كانش لهم عيوب، بس لما اتكلموا على عيوب الناس بقت الناس لهم يتكلموا على عيوب، عارف حتى لو ما لهمش عيوب بس يتكلموا على عيب الناس، بقت الناس تتكلم عن ده فلان ده بيختبي الناس، خلاص خلص بقى ده عيب فيه. فذكر الناس عيوبا لهم وأدركت أقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس ونسيت عيوبهم. أيضا قال الوزير الصالح، قال الوزير الصالح لأحد الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال اجتهد أن تستر العصاة، اجتهد في أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. أولى الأمور أنك تستر إيه؟ العيوب. روى وكيع بن الجراح بسنده أن شرحبيل ابن الصمت كان على جيش فقال إنكم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب، يعني نساء وناس بيشربوا خمر عياذا بالله، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه لا أم لك، يعني غلط أن أنت تقول للناس اللي يعمل مصيبة يجي يقول لي عشان أقيم عليه الحد، سيب الناس ربنا سطر عليهم يبقى إيه، ما تفضحهمش أنت. قال عمر لا أم لك، تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم؟ المعنى واضح؟ أيضا قال عوف الأحمسي كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بداها، يعني اللي يكرر المعصية، يعني إيه؟ واحد عمل معصية وواحد يقعد يقول ده فلان عمل معصية كذا وفلان عمل، يعني يقعد يتكلم عنه، أنت كده لما بتنقل الكلام ده زيك زي اللي عملها بالظبط، فهمتني إزاي؟ مش احنا عندنا مثل يقول لك ايه، ما شتمك الا اللي بلغك، صح كده؟ يعني واحد مثلا شتم واحد انا ما سمعتوش، يعني واحد شتمني انا ما سمعتوش مثلا، رغم انت تيجي تقول لي فلان شتمك، طب ده انت كده انت اللي شتمتني، فهمتني ازاي؟ اولى برضو بالستر، ستر عيوب العلماء وولاة الامور، دول اولى بالستر. فإذا كان الواجب عليه على المسلم يعني ستر عيوب عامة الناس الذين لا يجاهرون بالمعاصي اللي ربنا سطر عليهم، فإن العلماء وولاة الأمور أولى الناس بستر العيوب. ليه؟ لأن كشف عوراتهم يزيل هيبتهم من صدور الناس، فيحدث في الناس وفي البلاد من الفساد ما لا تحمد عقباه، فالناس لا يقبلون من أهل العلم فتوى ولا نصيحة ساعتها، يقول لك آه فلان يا عم ما، صح ولا لا؟ لان خلاص بقى سقط من نظر، يبقى ساعتها دين الناس هيضيع. طيب ولو ذكر عيوب ولاة الامور الحكام ساعتها الناس مش هتخاف من الحاكم، يبقى خرابة بقى خلاص. وده انتوا شايفين موضوع الشرطة لما بدأت تظلم في الناس وتسرق وتعمل والمرور يسرق وده ما عرفش يعمل وده امن الدولة يعمل وده يعمل، بدأت الشعب كلهم ان يتجرى على مين؟ على الشرطة. فبقى دلوقتي كل ما يجي يمسكوا واحد يسجنوه في السجن يطلع اهله يروحوا كسرين السجن وطلعين الراجل وقتلين قدامه ضابط ولا حاجة، ايه ده؟ ضاعت هيبة الشرطة، صح؟ وضاعت هيبة العلماء. فالاولى الستر على المخطئ، ودول من باب اولى. روى ابو داود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات الناس اللي هم ليهم وجاء في المجتمع علماء أو ولاة أمور أخطأوا استر عليهم، بس يكون خطأ بسيط برضو، إنما لو خطأ كبير يستوجب فيه حد يقام عليه الحد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مش يجي يسرق شعب ونقول لك بقى نستر على مين يا عم، لما نسترش خالص، فهمني؟ ها؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وهو صحيح عند أبي داود، معنى الحديث يعني اعفوا عن أصحاب المروءات والخصال الحميدة وذي الوجوه من الناس الذين لا يجاهرون بالمعاصي ولكن تقع منهم بعض الزلات غصب عنه غلطة. واعلم أن نصيحة العلماء وولاة الأمور تكون سرا. فعن عياض بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، عشان ما يجرأش الناس عليه، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، يقعدوا هما الاثنين في مكان خالي، فإذا قبل منه فذاك خير وبركة، وإلا ما لم يقبل يعني، وإلا قد أدى الذي عليه له. يبقى أنت أديت اللي عليك ليه، وهو بينه وبين ربنا بقى، يقبل بالنصيحة ما يقبلش، ده موضوعه هو. واضح الأمر؟ إلى هذا الحد نكتفي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين، اللهم آمين.